بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البربهاري رحمه الله: ومن خرج على إمام من أئمة المسلمين فهو خارجي، وقد شق عصا المسلمين وخالف الآثار، وميتته ميتة جاهلية، ولا يحل قتال السلطان والخروج عليهم وإن جاروا. وذلك قول رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لأبي ذر الغفاري: اصبر وإن كان عبدا حبشيا. وقوله للأنصار: اصبروا حتى تلقوني على الحوض. وليس من السنة قتال السلطان، فإن فيه فساد الدين والدنيا. فساد الدين، إن الخبر اسم إن مؤخر، فإن فيه فساد الدين. نعم. ويحل قتال، ويحل قتال الخوارج إذا عارضوا، إذا عرضوا للمسلمين في أنفسهم وأموالهم وأهاليهم. وليس له إذا فارقوه أن يطلبهم، ولا يجهز على جريحهم، ولا يأخذ فيئهم، ولا يقتل أسيرهم، ولا يتبع مدبرهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: ومن خرج على إمام من أئمة المسلمين، سواء كان هذا الإمام مبايع ببيعة أهل الشوكة له، أو أخذها بالقوة ما دام أنه أصبح أميرا للمسلمين وسلطانا عليهم، يجب طاعته ولا يجوز الخروج عليه مهما حصل منه من الظلم والبغي، كما سيأتي بيان الأسباب. وليس هناك عذر لمن يستجيزون الخروج على الحكام تحت شعار الديمقراطية، وتحت شعار حرية الرأي والرأي الآخر، وتحت شعار ماذا بارك الله فيكم، أنه يستبد بالأموال، وأنه يستبد بالثروات، وأنه يستأثر بها. فأهل السلف ما زالوا يحذرون من ذلك، لما يجري من سفك دماء المسلمين، ومن نزع الأمن والاستقرار، ولما يحصل من الانتهاكات كما سيأتي بيانه. نعم، فمن فعل ذلك سمي خارجيا، ولا تنفعهم شعارات الديمقراطية والتعددية السياسية، هذه كلها أعذار. الشرع لا ينسخه شيء، ما ينسخ الشرع إلا الله سبحانه وتعالى. وأنظمة الأعداء الإسلام وأنظمة الكفار لا تنسخ شرع الله سبحانه وتعالى. وكون الحكام قبلوا الديمقراطية لأنه قد صدر ربما بعض علماء المسلمين لبس عليهم وقالوا: بما أن الحكام قبلوا الديمقراطية فقد استجازوا، قد أجازوا للناس أن يشاركوا في استبدالهم أو يخرجوا مظاهرات، فهذا لا يسمى خروج، وهذا ليس بصحيح. فثبت في الواقع أن الشرع محكم، وأن الديمقراطية لا تنسخ الشرع. وكون الحكام قبلوا ذلك، قبلوا الديمقراطية، إما تحت ضغوط من أعداء الإسلام، أو تحت ترغيب وترهيب، أو تحت أموال استدانوها من البنك الدولي أو ما إلى ذلك، هذا لا ينسخ الشرع، ولا يبرر ارتكاب المحرمات، ولا يبرر الخروج على حكام المسلمين، لأن النتيجة واحدة، سواء بالديمقراطية أو بالخروج، هي التي حذر منها السلف، هي التي حذر منها الإمام أحمد، حذر منها قبله ابن عمر، حذر منها السلف الصالح، أن النتيجة واحدة: الدم الدم، ونزع الأمن والاستقرار، ونهب الأموال، وقطع السبل، وتشريد الناس، و و و وإلى آخره. فالآن ما فعلت الديمقراطية شيء؟ هل الديمقراطية لما أنها أجازت للناس أن يخرجوا على الحكام حقنت دماء المسلمين؟ الدماء سفكت في كل مكان، والطرقات مقطوعة في كل مكان، بل الديمقراطية فتحت المجال للعربيد وللرافضي وللخارجي ولأصحاب المفاوض، وكل مصيبة ظهرت. فما فعلت الديمقراطية إلا النكال والدمار. فالشرع هو المحكم، وكون الحكام قبلوا بالديمقراطية والتعددية السياسية لا يغير من الواقع شيئا. والإخوان المسلمون لا يستطيعون أن يبرئوا أنفسهم من أنهم خوارج ومن رؤوس الخوارج، لكنهم خوارج قاعدة يدفعون بالعامة والهمج ويختفون في السراديب، فإن كان النصر لهم أظهروا رؤوسهم يقطفون الثمار ويجنونها، وإن رأوا الهزيمة انسحبوا وتركوا العامة تواجه المصير المحتوم من القتل والتشريد وسفك الدماء وما إلى ذلك. نعم، فهو خارجي لا محالة، والخمر يا إخوان محرمة في شرعنا واسمها خمر ومسكر، لكن لا يغير من ذلك شيئا كانوا يسمون هذه الأيام بأسماء حديثة، ويسكي شمبانية ومنها مشروبات روحية، النتيجة واحدة هي مسكرة مسكرة، عرف الآن يا إخوان؟ فكونها تغيرت أسماء عصرية لا يخرج عن كونها مسكر، ولعن الله شاربها وبائعها وحاملها وعاصرها ومعتصرها. كذلك الخروج على الحكام هو خروج، والخارج خارج معتبر من الخارج، سواء سماها تعددية سياسية أو ديمقراطية أو حرية الرأي والرأي الآخر، هو خارجي. وشواء يوم القيامة ما سينفعهم هذا الأشياء والمبررات ما تنفع، لأن الحاكم الحاكم ومالك يوم الدين هو الله سبحانه وتعالى، وما سيمشي إلا حكمه، ما سينفعهم دافعاتهم أننا نحن عندنا ديمقراطية ونحن اجتهدنا، ما التزمتم بالشرع، فأنت خارجي خارجي. قال وقد شق عصا المسلمين، وهذا هو الواقع، أن ما حصل من أعداء من الجماعات هذه والخوارج والفرق التي جعلت اعتصمت وخرجت وظاهرت وشق عصا المسلمين ونكلوا بلاد المسلمين في اليمن وفي غيرها، يعتبرون شاقين لعصا المسلمين وتسببوا في تسليط الأعداء على البلاد، وخالف الآثار بلا شك ولا ريب أن الخوارج ومن رؤوسهم في هذا الزمان الإخوان المسلمين، ما يرضون بالآثار لأن الآثار تقيدهم، أطع ولي الأمر وإن جلد ظهر، قال دعونا من هذه الأحاديث، هذه أحاديث حق السلفين الآيات والأحاديث، نحن الآن على ديمقراطية وعلى وسنفعل وسنمسك الحكم وسنفعل، والآن الواقع يشهد على كذبهم وخزيهم وعارهم، فهذه عقوبة من خالف الآثار، وميتته ميتة جاهلية أقبح بها من ميتة وأتعس بها من ميتة، أنهم يريدون العزة، فهذه عاقبتهم ونهايتهم، ثم يسمونهم إيش؟ شهداء، فيفتي بعضهم بأن ما قطع بأن من قتل في ساحات الاعتصامات أنه شهيد في سبيل الله، وكذبوا يكذبون على الله سبحانه وتعالى، وكأن الله قد فوضهم في دينه وسلم لهم مفاتيح الجنة، يدخلون من شاءوا ويحكمون بالشهادة لمن شاءوا. نعم حفظكم الله، فهذا الذين قتلوا في ساحات الاعتصام سواء في حي الجامعة في صنعاء أو في رابعة العدوية في مصر أو في أي مكان، يعتبر ميتتهم ميتة جاهلية، ما قدموا النصوص ولا رجعوا إلى أهل العلم المعتبرين. قال ولا يحل قتال السلطان إلى آخره. طيب، تحريم الخروج على ولاة الأمور أصل من أصول أهل السنة والجماعة، ولذلك قال أبو بكر الإسماعيلي في اعتقاد أئمة الحديث ولا يرون الخروج بالسيف عليهم، وقوله لا يرون الخروج بالسيف عليهم ليس لهم مفهوم مخالفة، أي ويرون الخروج بالكلمة، لأنه سيأتي بيان، لأن الخروج بالسيف هو ثمرة الخروج عن الكلمة كما سيأتي تفصيله، ولكن السيف هو النتيجة وهو الخلاصة. وقوله تعالى طيب، ومن أدلة أهل السنة والجماعة على أن الخروج لا يجوز قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، ومنها ما أخرجه البخاري ومسلم في حديث ابن عباس رضي الله عنهما من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر، فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات فميتة جاهلية. والأدلة في هذا الباب كثيرة، وهنا مسألة، وكما أن الخروج يكون بالسيف فإنه يكون بالكلمة أيضا، والآن أصبح الخروج بإيش؟ بالمظاهرات والخروج بالاعتصامات، ويسموها إيش؟ سلمية، مثل الخمر يسموها إيش؟ مشروبات روحية، والآن يقول لك إيش؟ خروج سلمي، هو خروج يعني لو تكلمت من على المنبر ولي الأمر فعل وفعل فعل أنت خارج في منهج أهل السنة والجماعة، أن هذا خروج، فكيف أنت تخرج تقطع الطريق والسبيل وتعتصم وتعطل طرقات الناس ومصالح الناس وتهتف بهايم أوروبا مظاهرات يرحل يرحل يرحل ارحل. هذا إيش هو؟ قال لك مسيرة سلمية. هاتري دليل من الكتاب والسنة على مسيرة سلمية، وقل فقل إنك تدين بدين أمريكا، فأنت تدين بدين أمريكا. ما في في القرآن ولا في السنة ولا في منهج السلف خروج سلمي، مسيرة سلمية كل ذلك خروج. استبدلوا هذه الأشياء وأتوا بها من أوروبا. والمشكلة أن مصيبة العلماني خلاص علماني، الليبرالي ليبرالي، الاشتراك اشتراك، رضي بالمنهج يقول لك هذا منهج أوروبي استخدمنا انتهينا، ما هو دين، رضوا بالعلماني. لكن لما يأتيك باسم الدين وأن هذا من الدين ويخدعون الناس ويجعلون منابر المساجد منطلقا لإشعال هذا الفتن باسم الإسلام، شوهوا الإسلام وخربوا الإسلام ونفروا الناس عن الإسلام وهيجوا أعداء الإسلام على الإسلام، يسمون مسيرة سلمية. إيش من سلمية؟ طيب الدماء هذا التي سفكت هو خروج، خروج ولي الأمر ما سيسلم الكرسي ولا السلطة إلا بدماء. وأنتم أيضا عرضتم أنفسكم للقتل، قطعتم طرقات الناس. قال شيخ الإسلام تيمية: المحاربة نوعان، محاربة باليد ومحاربة باللسان. والمحاربة باللسان في باب الدين قد تكون أنكى من المحاربة باليد، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقتل من كان يحاربه باللسان مع استبقائه بعض من حاربه باليد. وناس كانوا يأتون بالأبيات الشعرية المهيجة للفتن والمغرى للصدور والطعنة في الأعراض، يقتله لأنها أضر وأنكى. وبعض من كان يشارك بالقتل بالسيف يستبقيه إذا رأى مصلحة في ذلك، لما في ضرر اللسان من إشعال الفتن. قال رحمه الله تعالى: وما يفسده اللسان من الأديان أضعاف ما تفسده اليد، كما أن ما يصلحه اللسان من الأديان أضعاف ما تصلحه اليد. قال: والسعي في الأرض لفساد الدين باللسان أوكد. انتهى من الصارم المسلول على شاتم الرسول، صفحة 385. قال الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله تعالى عند شرح حديث: هذه قسمة ما أريد بها وجه الله. لما جاء ذو الخويصرة والنبي صلى الله عليه وسلم يقسم مالا جاء من اليمن، فقال فأعطى القراع بن حابس كذا وأعطى، فقال: ها والله إن هذه قسمة ما أريد بها وجه الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا تأمنوني وأنا غير النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالوا: اقتلوا. قال: لا، دعوه، فإن هذا يخرج، فإنه يخرج من ضئي هذا أناس تحفرون صلاتكم مع صلاتهم أو كما قال صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ محمد ابن صالح بن عثيمين رحمه الله تعالى: وهذا أكبر دليل على أن الخروج على الإمام يكون بالسيف ويكون بالقول والكلام، لأن هذا ما أخذ السيف على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنه أنكر عليه بالكلام. هذا اعتبر إيش؟ خروج، وتكلم النبي صلى الله عليه وسلم عليه بسبب كلمة. قال: وما يوجد في بعض كتب أهل السنة من أن الخروج على الإمام هو الخروج بالسيف، قال: فمراد بذلك الخروج النهائي الأكبر الذي هو ثمر عن هذه المصيبة، كلام باللسان والإنكار. نعم، كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الزنا يكون بالعين ويكون بالأذن ويكون باليد ويكون بالرجل، لكن الزنا الأعظم الذي هو الزنا حقيقة هو زنا الفرج، ولهذا قال: والفرج يصدقه أو يكذبه. نعم، فهذه العبارة من بعض العلماء هذا مرادهم بها، يعني ولا يجوز الخروج بالسيف، هذا المراد بهم بها بعد يعني الثمرة فقط، ولا فقط سبق سيأتي بيانه. قال: ونحن نعلم علم اليقين بمقتضى طبيعة الحال أنه لا يمكن خروج بالسيف إلا وقد سبقه خروج باللسان والقول، والناس لا يمكن أن يأخذوا سيوفهم يحاربون الإمام بدون شيء يثيرهم، بل لا بد من أن يكون هناك شيء يثيرهم وهو الكلام، فيكون الخروج على الأئمة بالكلام خروجا حقيقة دلت عليه السنة ودل عليه الواقع. الآن إيش تشتغل؟ الألسنة أصبح عند الخوارج، وإن كان يسموها أحزاب سياسية وهم خوارج، صحف ناطقة بأسمائهم تثير الفتن، وفعل الرئيس وفعل فلان وزوج بنت كذا وفعل فلان ووظف فلان، الإذاعة معهم قنوات، الحوثيين عندهم قنوات، آل أحمر عندهم قنوات، الإخوان المسلمين عندهم قنوات، وكل حزب عنده قناة، وكل حزب عنده صحف، وهات فوق ولاة الأمور فعلوا صلحوا فعلوا، والخطب شغالة ومساجدهم شغالة، إنكار أثار العامة، أقلقوا الناس شغلوا الناس حتى حصل الخروج. قال أما السنة فقد تقدم ذكره. وفوق المصيبة هذا كل أنهم اتخذوا أمريكا وعد الإسلام حماية، فإذا حصل ضغط هربوا السفارة الأمريكية والسفارة يحتمون بها. فانظروا كيف ينصر الإسلام، ننصر دين الله ضد ولي الأمر، فإذا قام ولي الأمر ضدنا هربنا عند أعداء الإسلام، فتناقضات. قالوا أما الواقع فإننا نعلم علم اليقين أن الخروج بالسيف فرع عن الخروج باللسان والقول، لأن الناس لن يخرجوا على الإمام بمجرد أخذ السيف، بل لا بد أن يكون هناك توطئة وتمهيد وقدح في الأئمة وستر لمحاسنهم، ثم تمتلئ القلوب غيظا وحقدا، وحينئذ يحصل البلاء. انتهى من التعليق على رفع الأساطين في حكم الاتصال بالسلاطين للشوكاني، صفحة 33 إلى 34. طيب يا أخوان، كلام يكتب بماء الذهب مفيد جدا. مسألة، والحكمة في تحريم الخروج على ولاة الأمور الظلمة هي ما يحصل من جراء ذلك من الفتن وسفك الدماء وانتهاك الأعراض وانتهاب الأموال وقطع السبل وانتشار الخوف واللصوص ورفع الأمن والأمان وعدم الاستقرار وضياع الحقوق وانتشار الفسوق والعصيان وضياع الدين والعلم والعبادة. وقد روى أبو بكر الخلال رحمه الله تعالى في كتاب السنة المجلد الأول برقم 89 من طريق أبي الحارث الصائغ أنه قال سألت أبا عبد الله، يعني الإمام أحمد رحمه الله تعالى، في أمر كان حدث ببغداد وهم قوم بالخروج، فقلت يا أبا عبد الله ما تقول في الخروج مع هؤلاء القوم؟ فأنكر ذلك عليهم وجعل يقول سبحان الله الدماء الدماء. هنا الدماء الدماء منصوب على التحذير، أيش احذر الدماء أو اتقوا الدماء، اتقوا الدماء، لأنه نهاية أيش سفك دماء في الفتن والخروج، لا يفرق بين هذا وبين هذا. ولي الأمر من وجده سفك دماء يقول لك هو خارج ما أدري، وقد يكون من الأبرياء، والخوارج يخبطون من الجيش ومن الجنود بعضهم ما له دخل، وربما من وجدوا، وناس تخرج من العامة يريد أخذ فعل من شخص يستغل الفتنة ويقتل من شاء ويفعل ما يشاء، والنهب لذلك في المظاهرات، وهذا اللي يقتحمون محلات ويرون أن الآن وقت خروج ووقت مظاهرات يجوز لهم أن يفعلوا ما شاء. قال الدماء الدماء، لا أرى ذلك، يعني لا أرى إيش الخروج. قال ولا آمر به، الصبر على ما نحن فيه خير من الفتنة، الصبر على ما نحن فيه خير من الفتنة، يسفك فيها الدماء ويستباح فيها الأموال وينتهك فيها المحارم. أما علمت ما كان الناس فيه، يعني أيام الفتنة؟ قلت والناس اليوم، يعني يرد قال أما ترى ما كان الناس أيام الفتنة؟ يرد عليها أبو حال حرص الصيغ قال واليوم فتنة، يعني ولي الأمر يظلم يفعل يضغط على الناس يستبد بالأموال. قلت والناس اليوم أليس في فتنة يا أبا عبد الله؟ قال وإن كان فإنما هي فتنة خاصة، فتنة خاصة، يعني إيش ولي الأمر يفعل ببعض الناس ويضغط، لكن عندنا أن يحصل خروج تعم الفتن ويظهر ناس ما كنا نعرفهم. قال فإنما هي فتنة خاصة، فإذا وقع السيف عمت الفتنة وانقطعت السبل، يعني الطرقات وانقطعت السبل، الصبر على هذا ويسلم لك دينك خير لك. ورأيته ينكر الخروج على الأئمة وقال الدماء لا أرى ذلك ولا آمر به. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ومما ينبغي أن يعلم أن أسباب هذه الفتن تكون مشتركة، فيرد على القلوب من الواردات ما يمنع القلوب عن معرفة الحق وقصده، إلى أن قال يعني إيش يرد من الفتن على العامة، يرون مساوئ الحاكم وظلمه ويعمون عن الحسنات، يرون منكرات ما يصبر عليها وينسون أمور مصالح هم فيها من الأمن والاستقرار وأشياء، ويصلي يخرج إلى المسجد وهو آمن، يذهب في الطريق وهو آمن، فيعمى ما يرى إلا ما يفعل ولي الأمر من الظلم والاستبداد وأخذ الضرائب والجمارك ربما والابتزاز والرشوات وأشياء، وهناك مصالح كثيرة يعمى عنها القلب والعين فما يراه. إيش انقطع؟ قائل أن قال: فيتفق أن بعض الولاة يظلم باستئثار، يظلم الناس باستئثار الأموال والمصالح، يقدم أصحابه وأقاربه. قال: فلا تصبر النفوس على ظلمه، ولا يمكنها دفع ظلمه إلا بما هو أعظم فسادا منه، ولكن لأجل محبة الإنسان لأخذ حقه ودفع الظلم عنه لا ينظر في الفساد العام الذي يتولد عن فعله، وهو الخروج على العقاب. والشاهد الذي نراه أكبر أكبر شيء. مثلا الحوثة في فساد كان في استئثار، لكن الحوثة كانت مضغوطة، كنا مكتفين شرهم، تسافر أي وقت تنام، ما هم مستبدين ولا يعني الحكومة، كل ما قاموا قامت الحكومة تخبطهم. عرف الآن لما سقط وخرج حصل الخروج، الأخوان المسلمون ما قدروا يحموا أنفسهم، الحوثة وجدوا تمكين، والآن في كل مكان وقطع طرق السفر. هذه من أكبر مصائب الخروج، تمكن أكبر فرقة خسيسة وفاجرة متمكنها الآن. عرف الآن، وهذه في ميزان عبد المجيد الزنداني والإخوان المسلمين ومن دعا إلى هذا الخروج في ميزان سيئاتهم بإذن الله. انتهى من منهاج السنة المجلد الرابع صفحة 538 إلى 539. وقال رحمه الله تعالى أيضا: فقد أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأن يصبروا على الاستئثار عليهم، وأن يطيعوا ولاة أمورهم وإن استأثروا عليهم، وأن لا ينازعوهم الأمر، إلى أن قال: فإذا اتفق من هذه الجهة شبهة وشهوة من قبل إيش؟ العامة عندهم شبهة إيش؟ أنه ظالم واستأثر وفعل، وشهوة يريدون إيش؟ يصلون إلى ما يصل من أطماع الدنيا. ومن هذه الجهة شبهة وشهوة أيضا من ولاة الأمور، عندهم شبهة يقول: أنا ولي أمري حق لي أفعل ما أريد، وشهوة الدنيا من الجانبين حصل، من العام الخوارج ومن قبل ولاة الأمور. قال إيش؟ فإذا اتفق من هذه الجهة شبهة وشهوة، ومن هذه الجهة شبهة وشهوة، قامت الفتنة. والشارع يعني المشرع النبي صلى الله عليه وسلم أمر كل إنسان بما هو المصلحة له وللمسلمين، يعني ما ينظر في مصلحته وحده أو ينظر في مصلحة الجماعة فقط. طيب الآن نضرب مثال، الإخوان المسلمين طبعا الشعب ما هو كله معهم، معهم بعض المغفلين هكذا ولا لا؟ فلما أرادوا الخروج، وأشعلوا الدنيا وكذا، وجدوا أنهم لو فشلوا سيكون مأواهم السجون هكذا ولا لا؟ فنظروا إلى مصالحهم الخاصة فاستمروا واستعملوا السلاح واستعملوا الكذا، واستعانوا بأعداء الإسلام لشهوات أنفسهم ولإنقاذ أنفسهم، حتى أنهم اضطروا أنهم يستنجدوا بالسلفيين: أنقذونا، ما نستطيع أن ننقذكم، نحن من البداية كنا لا تذكروا في الساحة، لا تنزلوا، ما في فائدة، ما في ثمرة. فاضطروا أنه يرجع إلى أعداء الإسلام، فهنا حصلت شبهة وشهوات. في النهاية نظروا إلى مصالح أنفسهم، وهو أن ينقذوا أنفسهم من السجون ومن المعتقلات. قال: والشارع أمر كل إنسان بما هو المصلحة له وللمسلمين، فأمر الولاة بالعدل والنصح لرعيتهم، حتى قال: ما من راع يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه رائحة الجنة. هذا بجانب إيش؟ الراعي والوالي. وأمر الرعية بالطاعة والنصح، كما في حديث الدين النصيحة، قلنا لمن؟ قال لله وكتابه والرسول لأمة المسلمين وعامتهم. وأمر بالصبر على استئثارهم، يعني مهما استأثروا هذا ما يدفعنا أننا ننزع يد من طاعة ونخرب الأمن والاستقرار من أجل أننا نمنعهم من الاستئثار. وزعوا الثروات، افعلوا لا تأكلوا الثروات، افعلوا كذا وزعوها، وإلا سنقلب الأمر عليكم ونحن سنعدل، مع أن الإخوان المسلمين ومن كان أكبر لصوص منهم، ربما عاد مع باقرة في اللصوصية، والشاهد واقع، لأنهم من أكبر تجار العالم وأكبر من يجمع الأموال، فهم ليسوا مؤتمنين أصلا. قال: ونهى عن مقاتلتهم ومنازعتهم الأمر مع ظلمهم لا تفعل. قال لما؟ لأن الفساد الناشئ من القتال في الفتنة أعظم من فساد ظلم ولاة الأمور. عرف الآن؟ فهم ربما كان فسادهم محدود في استئثار بالأموال، وربما ما يحكم لك في قضية لو أخذ رشوة ويضايقك، لكن لما يحصل الفساد سيحصل سفك دماء وقطع طرقات هكذا نزع أمن واستقرار وما نحن نشاهده الآن. قال أعظم من فساد ظلم ولاة الأمر، فلا يزال أخف الفسادين بأعظمهما. لا يجوز أن تزيل أخف الفسادين بالفساد الأعظم. فأين الفقه عند الخوارج وأين الفقه عند الإخوان المسلمين؟ نعم، انتهى من منهاج السنة المجلد الرابع صفحة 540 إلى 542. قوله وأن أين وصلنا وأن لا طاعة لبشر يرحمك الله، ها ميتة جاهلية حتى ما أرى قتال. لا قال ولا يحل قتال السلطان والخروج عليه وإنجار، وذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا ما تقدم يكفي. ويحل قتال الخوارج إذا عرضوا للمسلمين في أنفسهم، أي نعم، وأموالهم وأهليهم، وليس له إذا فارقوه أن يطلبهم. لماذا؟ لأنهم بغاة، ما هم كفار، لا تطلبهم، إنما هم المعتدون. فمتى من دحروا كفينا شرهم، ولا يجز على جريحهم. من ريت عليه في المعركة وقد جرح، هو المقصود كف شره، فما قال بما أنه قد جرح لا تقتله، هو ما زال مسلم. نعم، ولا يؤخذ فيئهم، لا يغنم من الخوارج. ولذلك لما أتى بعض من كان مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه في قتال الجمل، يريدون إيش؟ الغنائم. أظن بعضهم كان يأخذ، قالوا أرادوا النساء، فقالوا تحل لنا غنائمهم أموالهم ولا تحل نساءهم. قال هاتوا عائشة وابدأوا فاقسموا بهم، فاستغفر الله وتاب ندم. لأنه إذا جاز أخذ، إذا تريدون تسبون نساءهم بدأوا بعائشة، قال فهي رأس الأمر، فإذا قلتم هذا الكلام كفرتم، لأنها زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالمسلم لا يغنم ماله، هو باغي، ماله حال كل المسلم على المسلم حرام. فهو إذا ارتكب هذا الحرام لا ترتكبه أنت حقك، فإذا استجاز نهب الأموال وأكل الأموال واستباحة الدماء لا تستبيح أنت، إنما المطلوب كف شره. عندما يبغي يكف شره، فإذا كف شره بأن فر لا تتبعه، أو جرح لا تجيز عليه، ماله لا يجوز لأنه ما زال مسلم محرم وهو باغي، سيحاسب الله عز وجل. نعم، هذا من إنصاف أهل السنة، وعقيدة أهل السنة عقيدة الإنصاف، ما فيها ظلم ولا جور. قال ولا يخف فيهم، ولا يقتل أسيرهم، لا يجوز قتل أسيرهم. مسلم، كل المسلم على المسلم حرام، فهو دفع بقدر بغيه فقط. فإن كان يدفع بغيه بالضرب ضرب، يدفع بغيه بالجرح جرح، يدفع بغيه بالقتل قتل، فر ما تتبعه، جرح ما تجز عليه، سقط وانت معه مال لا تأخذ مال، اترك. مقصود ندفع شره لأنه باغي علينا أصلا، فما هو كافر حتى أننا نغنم منه. ولا يتبع مدبرهم. قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى قال طائفة من أهل السنة وقتال البغاة لم يأمر الله به ابتداء، بمعنى لو وجد بغاة فجمعوا في مكان وما قد فعلوا شيء، الأصل لا يقاتلون، هكذا ولا لا؟ يصبر عليهم يناصحون، كما فعل علي بن أبي طالب، كان يرسل، كان ما بدأهم بالقتال، كان يرسل إليهم من ثم أرسل، قال علي بن عباس أنا سأذهب، قال إني أخشاهم عليك، قال لا تخشى، فذهب وناظرهم، رجع منهم كم؟ 4000 أو كذا، أو 2000 أو عدد كبير لا بأس، والبقية بقوا حتى قتلوا وتمت فيهم دلائل النبوة. فالشاهد أنه ما بدأهم، حتى هم الذين بدأوا. قال لم يأمر الله بقتال البغاة، لم يأمر الله بابتداء، ولم يأمر بقتال كل باغ، بل قال تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. فأمر إذا اقتتل المؤمنين بالإصلاح بينهم، فإن بغت إحداهما على الأخرى قوتلت، أما ابتداء لا يشرع. وهذا قد في حجة، مثلا لو ابتليت الأمة برافضة في منطقة أننا ما يشرع لنا أننا نقاتلهم حتى هم يبدأوا ويثيروا فتن ويتعرضوا للناس. الأصل نحن نبين دين الله ونحذر من السب الصحابة ونحذر من الرافض والتشيع والبدع والضلالات عموما، هذه منهج أهل السنة ودعوتهم. لكن إذا بدأوا وقاموا يتعرضوا للمسلمين لهم يجب دفع شرهم، أما ابتداء لا. لكن هل ولي الأمر، هذا يرجع إلى ولي الأمر إذا رأى المصلحة أنه يدعوهم أو يقولهم لابد تمشوا في دين المسلمين أو أنه يتخلص منهم، راجع لولاة الأمر، انتهى من منهاج السنة. قال رحمه الله تعالى: واعلم أن رحمك الله أنه لا طاعة لبشر في معصية الخالق. هذا تابع للبغاة المخورج. أيوة، الباغي قد يكون إذا كان خرج على ولي الأمر فهو خارجي، أما إذا كان بين المسلمين مثل القبائل فإن بغت إحداهما على الأخرى ما يكون خارجي باغي. مثل القبائل عندنا في اليمن تبغي حاشد على سنحان واعتدت عليها، أو قبيلة على قبيلة، هو ما خرج عليها أصلا لأنه ما هو ولي أمر، لكن فيه بغي، هكذا قبيلة تبغي على قبيلة فتناصح القبيلة الباغية، فإن نصحت ولا يجب على بقية القبائل مناصرة المبغي عليه وتقاتل الفئة الباغية إن لم تستطع يدفع شرها إلا بالله. فكل خارجي باغ وليس كل باغ خارجي، يعتبر معتدي ظالم قاطع طريق، ولكن لا يسمى خارجيا إلا إذا خرج على ولي الأمر. فقوله أنه لا طاعة لبشر في معصية الخالق إلى آخره، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: من رأى أن القتال مع الإمام مفسدته أكثر من مصلحته علم أنه قتال فتنة. عرف الآن، لأن نشوف القاعدة هنا، قال بعد أن تكلم على الخروج ولا عدم جوازه، قال: واعلم رحمك الله أنه لا طاعة لبشر في معصية الخالق، فيما أنه حصل فئة خرجت أو ولي الأمر رأى قتال ناس أو كذا، بقي على هناك أناس قد يستدعيهم ولي الأمر تقاتل ضد أولئك الجماعة. عرف الآن، أنت ترجع الآن يعطيك شيخ السمتمية قواعد كيف متى تقاتل ومتى لا تقاتل. قال: من رأى أن القتال مع الإمام مفسدته أكثر من مصلحته علم أنه قتال فتنة. نعم، فلا تجب طاعته الإمام فيه، لا طاعة له، لأنه كيف تدعوني يقاتل ما في مصلحة. عرف الآن. نعم، قال: إذ طاعته إنما تجب فيما لم يعلم فيما لم يعلم المأمور أنه معصية بالنص، فمن علم أن هذا هو قتال الفتنة الذي تركه خير من فعله لم يجب عليه أن يعدل عن نص معين خاص إلى نص عام مطلق في طاعة أولي الأمر، ولا سيما وقد أمر الله تعالى عند التنازع بالرد إلى الله والرسول. انتهى من مجموع الفتاوى. يعني هناك فئة خرجت، جماعة خرجت، فرقة، انشقاق، انفصال، ولي الأمر قال قاتلوا، أما بالنسبة للجيش هو بيد الجيش، لكن لو وجد غالبا أن الجيش ما هو مستقيم، جيش قاتل من أيضا ما يصلون سيقاتل، لكن مثلا معنا إخوة وهذا حصل سلفيون موجودون في الجيش يأتون يسألوننا نقاتل أم لا نقاتل، لا ما في مصلحة أخرج، أنا قتال سياسي، هم يتقاتلون من أجل سياسة وليس من أجل دين، ربما هم لو فعلوا منكرات وجرائم وما عرضوا ولي الأمر ما سيقاتلهم، لكن عند أن رأوا فعلوا أشياء خالفتها فالمصلحة أنت لا تدخل في الفتنة. وهكذا لو طلبت من السلفيين أو من فئات معينة لا تقاتل معه. هل أنا عاصٍ في هذا؟ يعني لأنه قال أمرنا أن النبي أمر بطاعة ولي الأمر، فهل أنا الآن عاصٍ له؟ لا، لأن المصلحة القتال ليس فيه مصلحة بل فيه مفسدة، خاصة إذا كان قتال من أجل سياسة، من أجل اشتراكية، من أجل تطبيق بساتير. عرف الآن، مثلا عندك جيش جاءت أوامر قالوا هؤلاء السلفيون متشددين وكذا اقفلوا مساجدهم، يلا الجيش يتحرك، أنا لا يجوز القتال ولا يجوز للجيش أن يطيع ولي الأمر فيها لأن هذا اعتداء على أبرياء، ما يجوز القتال، هذا فتنة واضح، قتل أبرياء لأنه هم ما خرجوا عليك أصلا. عرف الآن، وأنت منفذ فيهم أوامر أعداء الإسلام أنك تعتدي على السلفيين وعلى دعاة التوحيد مثلا. عرف الآن. طيب مثلا قال في قتال في حوثي قتل البلد في قتل الحوثيين، تنظر الآن هل في مصلحة أم ما في مصلحة؟ إن كان هدف ولي الأمر التخلص منهم بصدق ويثنيهم تماما، ما هو أنه إذا وصل إلى حد معين قتل معنا من قتل وفي النهاية كلش وقفوا جاءت أوامر من فوق، طيب والذي قتلوا معنا أن نذهب بهم؟ فلذلك كان فتوى أهل العلم أنه ما كان ينبغي القتال في صعدة، لأن إذا إن وصل إلى لما رأوا أن الحوثيين سينتهم أرادوا البقاء عليهم فألغوا الحرب تماما وصنفت إرهابية، فما كان ينبغي الدخول فيه لأنها إيش؟ كانت فتنة أصلا. ما في ثمرة فيها باستئصال مصلحة الناس، سنستأصل الرافضة تماما، ما في، إنما هي حرب سياسية أصلا. لو رأوا الكفة كانت مستمرة لصالح الحسين أبقيت الحرب هكذا ولا لا؟ لكن لما رأوا أن الحسين سيستأصلون أوقفوها، أهدرت أموال وخزهقت أرواح. نحتسب إخواننا أنهم شهداء بإذن الله، لكن انظروا المسألة قلبت سياسية، ما في استئصال للرافضة أصلا والبغاة، إنما هي لعب. متى ما كان النصر لهم اتركوهم يستمرون، ومتى غلبوا يجب على البلاء إيقاف الحرب وإنهائها، وهذا الذي حصل. انتهى من مجموع الفتاوى المجلد الرابع صفحة 443. وعلى هذا فاعتزال الفتن وعدم المشاركة في القتال في الفتنة أصل من أصول السنة والجماعة، وقد اعتزل القتال في الفتنة كثير من الصحابة رضي الله عنهم فيما جرى بين علي رضي الله عنه ومعاوية رضي الله عنه، وكان في من اعتزل الفتنة سعد بن أبي وقاص ومحمد بن مسلمة وأسامة بن زيد عبد الله بن عمر وأبو هريرة رضي الله عنهم ونحوهم، مع أنه قسمهم شيخ الإسلام تيمية إلى ثلاث أقسام. قسم هم هؤلاء الذي اعتزلوا الفتنة وما حد أثمهم قال لهم أنتم مقبولون أنتم، وقسم انضم كان مع معاوية وقسم كان مع علي رضي الله عنه، أولئك كانوا مجتهدين. وقد تقدم معنا أن بالنسبة كان الصواب مع علي رضي الله عنه، وكان الأولى ترك القتال، وأولئك مجتهدين مخطئون عفى الله عنهم، وهؤلاء نجوا من الفتنة ولا يعتبرون خوارج، أنهم ما أطاعوا ولي الأمر وأنهم عصاة كان ينبغي عليهم أن ينضموا ويقاتلوا، إنما رأوا المصلحة. فهذه قاعدة عندنا، إذا ولي الأمر أمر بقتال فئة باغية ننظر في المصلحة الشرعية، ما فهمنا نرجع إلى أولي العلم نسألهم هل الدخول في هذا القتال مصلحة شرعية أم لا، وبهذا يكون ما يقدر الله عز وجل. قال شيخ الإسلام تيمية: ولعل أكثر الأكابر من الصحابة رضي الله عنهم كانوا على هذا الرأي، ولم يكن في العسكرين بعد علي رضي الله عنه أفضل من سعد بن أبي وقاص، وكان من القاعدين في الفتنة ما خرج فيها. انتهى من المجلد من مجموعة الفتاوى المجلد 35 صفحة 77. طيب يا أخوان، في إشكال في هذا الباب مسألة الخروج والخوارج؟ نعم أبا عمير. هل يجوز للأمير أن يختطف شخصا له لسان خطير في يعني يؤدي إلى الخروج، جمع الناس للخروج يختطفه؟ أي يعني لا شك ولا ريب، ولي الأمر إذا رأى مثلا هناك داعية. لكن مشكلتهم الآن الخباث الخوارج وغيرهم أصحاب السياسات ما يصعدون المنابر ويفتحون القنوات إلا وقد عندهم حماية من أعداء الإسلام، هم قد خططوا للأمر. مثلا بدأوا أن الدولة أن مثلا أوروبا غرقت الدولة في البنك الدولي في الديون، ديون أغرقوهم، فلما غرقوا بشرط تفتحون المجال للأحزاب السياسية والجماعات والقنوات والرأي والصحافة فأعطوهم، فهو مضغوط. فالآن يتكلم براحته، أي شيء الضغوط موجودة فما يستطيع، لكن لو استطاع وفعلها له ذلك، لأنه خارجي أصلا يهيج. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لكعب بن الأشرف فإنه قد آذى الله ورسوله، وكان يشبب بنساء المؤمنين وكان يطعن في عرض النبي صلى الله عليه وسلم. من لكعب بن الأشرف؟ فإذا استطاع ولي الأمر أن يستأصل شخص يشبب يشعل الفتن، الدولة أحيانا قفلت قنوات. وفي أيامة الخروج في عام 2011 لما حصل الخروج على علي عبد الله صالح، شمتوا بقناة الجزيرة لأنها كانت من أكبر القنوات المنافقة الخبيثة المجرمة. قناة الجزيرة أشعلت الفتن في اليمن في العالم العربي، فأرسلوا لهم الظاهر جماعة من تبع الدولة أو كذا، قطعوا لهم الأسلاك وقطعوا لهم المخروف وخربوا مكتب الجزيرة، والجزيرة تعلن للناس. هذا أمر يرضينا أصلا، لأن قناة الجزيرة قناة عاملة للصهيونية وهي والإيران، ويقودها الإخوان المسلمون وعلمانيون، إخوان المسلمين علمانيون. قال رحمه الله تعالى: ومن كان من أهل الإسلام لا فلا يشهد على أحد، فلا يشهد على أحد ولا يشهد له بعمل، يعني لا يشهد لأحد بأنه من أهل النار ولا تشهد له بأنه من إيش؟ من أهل الجنة. لماذا؟ لأن الأعمال بالخواتيم، ولأن ما يعلم بالقلوب ما في القلوب إلا الله سبحانه وتعالى، ولا يعلم أهل الجنة إلا الله، ولا يعلم أهل النار إلا الله سبحانه وتعالى. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن العدوى إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع وقال شبر فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع وقال شبر فيعمل بعمل أهل الجنة فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها، وكما قال صلى الله عليه وسلم نعم في لفظ فيما يرى الناس. فنحن ما لنا إلا الظاهر، فعقيدة أهل السنة والجماعة أننا نرجو للمحسن ونخاف على إيش؟ على المسيء. أما أننا نزكي، لا نزكي أنفسنا ولا تزكوا على الله أحدا، بل الله يزكي من يشاء، بخلاف أهل البدع العلم الولي الكذا الشهيد والتزكيات الألقاب. نحن لا، ابن باز نرجو أنه يكون من أولياء الله عز وجل على ظاهره من الخير، لكن الجنة ليست بأيدينا، لكن نرجو له أنه من أولياء الله وأنه من الأفضل لظاهر كلامه ولأعماله الصالحة. كذلك الشيخ مقبل، الشيخ الألباني، علماء أهل السنة، إخواننا أهل السنة، نرجو له الخير ونخاف. والمسيء أيضا ما قل أنت من أهل النار وفلان من أهل النار، لا، الله أعلم بما كانوا عاملين. نحو عقيدة أهل السنة لا يشهدون لمحسن بجنة ولا يشهدون للمسيء بالنار، ولكن يرجون للمحسن ويخافون على المسيء. نعم، مع التناصح بيننا والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتواصي بالحق والتواصي بالصبر. قال فلا يشهد على أحد أي بالنار أو يشهد له بالجنة، ولا يشهد له بالجنة أو بعمل خير ولا شر. قد قالت عائشة رضي الله عنها عندما مر بجنازة طفل قالت هنيئا له عصفور من عصافير الجنة، فقال ما هي عائشة؟ أي انتهي، أنا وأنا رسول الله لا أدري ما يفعل بي. هكذا. فأيضا قال يا رسول الله قال اعملوا كل قال إني وأنا رسول الله لا أدري ما يفعل بي ما يفعل بي. الحديث ذكروني بالحديث الآخر يا أخوان، هذا حديث رد على عائشة ما هي عائشة إني وأنا رسول الله لا أدري، وحديث آخر قالوا حتى أنت اعملوا فكل ميسر لما خلق، قالوا حتى أنت يا رسول الله حتى أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم مع ذلك يقول أنا أيضا ما أدري ما يختم لي ولا يدرى، مع أن الله قالوا إيش غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. لكن انظروا أدب السنة وتعليم السنة وأدب النبوة أنه يقول إني وأنا رسول الله، تواضع أني ما أنا إلا على فضل الله وإحسانه وتفضل، يتغمدني الله برحمة منه وفضل، وأنا رسول الله ما أدري ما يفعل بي إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. فنحن من باب أولى. نعم، قال ولا يشهد له بعمل خير ولا شر، فإنك لا تدري بما يختم له، إنما الأعمال بيش بالخواتيم. وارجعوا إلى حديث ابن مسعود الذي ذكرنا يسمى حديث إيش الصادق المصدوق، قال ترجو أي بل نرجو له، بل ترجو له وتخاف عليه، نرجو للمحسن ونخاف على المسيء، ولا تدري ما يسبق له عند الموت إلى الله من الندم. إن كان عاصيا رجل، بعض الناس قد يكون عاصيا وعنده كذا لكن لا تشهد له بالنار، قد يكون عنده عند الموت يأتيه توفيق من الله عز وجل يندم، والندم من العبادات إذا أراد الله من على العبد. ومن الناس من تجده يتقع للمعاصي عند الموت. فنحن كما على الأول نرجو للمحسن ونخاف على المسيء ونكل الناس وسرائرهم من الله سبحانه وتعالى. قال وما أحدث الله في ذلك الوقت إذا مات على الإسلام، ترجو له رحمة الله وتخاف عليه ذنوبه، وما من ذنب إلا وللعبد منه توبة. إلى هنا. نعم نعم. أي كرتما هل يدخل في نفس المسألة يعني بس نوقفه إذا أو يجوز يعني قتل بالنسبة لي ولك أسير أو الجريح؟ يعني الآن ذكرتم في البداية أنا لا ندخل الجريح. بالنسبة للبغاة الخوارج الذين عقيدتهم ليست الرفض ضد الصحابة، ما ولا الخداع؟ تفضل. الخوارج والبغاة إنه الاعتقاد. الاعتقاد لا شك الخوارج هذا أيضا أن الخارجي ما خرج على ولي الأمر إلا وهو يكفره، لكن البغى قد يفرض. لذلك قلنا كل خارجي باغ هكذا، وليس كل باغ خارجي، إذ قد الباغي قد يتقاتل مع قبيلة ولا يرى تكفيرها، ويتقاتل مع مسلم يعتدي بغى فئة تبغي على فئة ولا تعتقد تكفيرها كما حصل بين إيش الصحابة رضي الله عنهم حصل بين هؤلاء وهؤلاء يكفرون هؤلاء وهؤلاء لا يكفرون هؤلاء ما في تكفير. الجزائر لما خرجوا بعضهم سموهم بغاة بغاة من حيث التسمية ولا هم خوارج لأن جماعة القاعدة بالذات الجزائريين تكفير بالكيلو اللي وجه في كفرة ما عندهم كلام هذه الكلمة يعني قام فيها إطلاقا في إيش؟ قال والله هذا الكلام ليس على إطلاق أيه؟ يعني فلا تشهد له بعمل خير ولا شر فذكر هنا الشيخ قال إن أراد الجنة والنار فهذا معقول هو هذا الذي قصدناه نعم. هذا الذي قصدناه أنه لا تشهد له بالجنة بناء على عمله الخير ولا تشهد له بالنار بناء على عمله الفاسد أما أنه إذا كان على خير لا أشهد له لا هذا ما هو مقصود وأنا ما فهمت هذا الفهم الذي فهمه شيخنا حفظه الله تعالى لكن تنبيه طيب فالعالم السلفي نشهد له بالخير بأنه رجل سلفي وعالم سلفي والسلفي نقول لها سلفي لظاهرة لكن مقصود المصنف واضح الحقيقة أنه ولا تشهد له بعمل خير أنه من أهل الجنة ما في تقدير محدود ولا تشهد لعامل عمل شر بأنه من أهل النار بناء على عمل لأنه قال في آخره قال فإنك ما تدري بما يختم له فقد يأتي في قلبه من الإيمان والندم عند الموت ما يفسر الكلام نعم لا له ذكر قال بس العبارة ولا ذكر هنا قوله لا نشهد لأحد بخير أو شر يقصد قال والله عالم جنة أو نار حفظه الله الله يرفع قدره يبارك في عمره ومدة في عمر الشهر صلى الله عليه وسلم هنا من حجة إخوة المهندسين يعني يقول ما نقوم بشك وما نقوم بالخلافة سيكون بذلك الكفار أو الفلسطينيين كيف رد على هذا الرد الرد واضح الآن هم كما قال لا لاستتروا ولا هذا كلام شبهات قديمة الآن ما تنفع أصلا لأنهم قد وصلوا فما استطاعوا أن يؤمنوا السبل ولا استطاعوا يفعلوا شيئا وهذه كلها شبهات كلام فاضل ما هو صحيح ما عاد يحتاج يرد على الشبهات هذا كان أول نرد على الشبهات أما الآن الواقع قد وصلتم وانقلبتم ومسكتم الحكم في مصر فما رأى المسلمين منكم إلا الدمار والنكال ما قدرتم تحمون أنفسهم فهذا ينأثر في بلادنا هذا لما يطلب الله ربما هم بادئون الآن أما الآن قد مسكتم كل قد وصلتم إلى مصر إيش فعلتم في خلال سفكت دماؤكم وقتل في يومين 3000 وخرج عليكم الجيش ما استطعتم تقومون بشيء إذن ما في من غير الطريقة النبوية أنتم تجرون الناس إلى النكال تجرون الناس إلى الدمار إلى الخراب إلى سفك الدماء ما عندهم قدرة أن يقوموا بدولة هذه الشبهات من أجل يخدعون الناس من أجل يقودوا من الخروج معهم من أجل الانقلاب على السلطان تفضل أبا بسم الله الرحمن الرحيم هذا سائل من الجزائر يقول أحسن الله إليكم هناك أحد الأشخاص يعمل في سلك الأمن شرطة الطرقات وهو محافظ على الصلوات وفيه خير نحسبه كذلك والله حسيبه لما يخالف أصحاب السيارات والشاحنات قوانين المرور يتم سحب رخصة السياقة لمدة معينة شهر أو أكثر هذا الشخص يأتيه صديق له وسيط ليأخذ رخصة السياقة لأصحابها ولا تطبق عليهم العقوبة وهؤلاء الناس يقولون له هل تريد شيئا نعطيك إياه فهو لا يقبل أي شيء ولكنه قال لهم بأنه هناك مسجد جارية أعمال البناء فيه فليتكم تساعدونه بإسمنت أو أجور أو نحيها فيتم ذلك من طرق بعض الأشخاص سؤال هو ما حكم هذه المساعدات هل نقبلها مع العلم أنه تم إحضار بعض المساعدات ماذا نعمل فيها إذا كان هذا غير جائز بارك الله فيكم أخي الكريم لا يجوز الله سبحانه وتعالى غني عنا جميعا وعن هذه الطرق والله سبحانه وتعالى حافظ دينه ومساجد الله غنية عن هذا أنت أطع ولي أمرك فيما كلفك من تنفيذ الأنظمة التي لا تخالف الشرع من إجراء التأديبات عليهم والأنظمة لأنهم خالفوا وجزاك الله خير واترك المساجد ينصرها الله ويسر الله عز وجل من غير هذا الطريق فلست مكلفا بذلك أنت مكلف بإقامة النظام هذا الذي فيه مصلحة عامة للناس وهو من مصالح الناس المرسلة والله أعلم بارك الله فيكم هذا سؤال آخر من المغرب يقول بارك الله فيك يا شيخ مسألتين في اللقطة منذ أكثر من سنة التقطت مسبحة من فضة في طريق سميتها مرتين لأقرب مكان هل يجوز لي بيعها والاستفادة منها؟ وفي هذه الأيام التقطت ورقة نقدية من فئة 100 درهم مغربي من الطريق مرات وأنا أمر من هناك لعلي أجد فلم أجد هل هي من اليسير؟ ماذا أفعل بها وجزاك الله خيرا؟ أفعل فيها كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم تعرفها سنة فإن وجدت صاحبها وإلا فشأنك بها استمتع بها، فإن جاء صاحبها يوما من الدهر يطلبها فأعطيها إليه. المسبحة لا تبيع على أنها مسبحة، فرطها وبيع على أنها فضة حتى لا ينتفع بها، لأن المسابح بدعة. والمئة الدرهم إذا مضى عليها سنة استمتع بها إن كنت بحاجتها، وإلا تصدق بها. وإن جاء في يوم من الأيام شخص يقول أنا فقدت 100 درهم أو مسبحة في مكان فلاني، فأعطيه قيمتها والله يخلف عليك بخير. 100 درهم كم مبلغ 100 درهم بالمغربي؟ كم دينار؟ كم دولار يعني؟ إذا كانت 100 درهم، لأن بعض 100 درهم تكون غالية مثلا، إذا كانت مثلا ما أدري كم هي، لكن إذا كانت ذا شأن وقيمة 100 درهم ربما دولارين لا بأس، يعني عند بعض الناس تكون لها قيمة، لأن الناس يختلفون. ربما شخص لو سقط منه 5000 ريال يعتبرها لا شيء، وبعض الناس لو سقط منه 100 ريال يسقط قلبه، لأنه يعتبر مبلغ بالنسبة له كبير، فيرجع إلى حالة الناس والله أعلم. إيش بنت؟ بارك الله فيكم. هذا سائل من فرنسا يقول أحسن الله إليكم شيخنا، هل هناك فرق بين الحبوط والحبوط والبطلان في كلام العلماء على مسائل العقيدة؟ بارك الله فيكم. الحبوط نسأل الله السلامة والعافية هو يكون بعد العمل فيما يظهر، فمثلا رجل قد يكون والعياذ بالله يكون قد صلى وصام وكذا وأشرى إيش؟ قال تعالى ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عمله، يعني عملك الذي قد كان عملته يحبط، وهو يكون بمعنى البطلان، أصبح باطل ليس له تأثير والعياذ بالله. والبطلان قد يكون من أصل الشيء، تأتي في العبادة من أصلها هي باطلة تبدأ فيها، لأنك ما بنيت على شروطها وعلى أصولها، بل بنيت على أصول فاسدة فتكون من أصلها فاسدة. فالحبوط الذي يظهر أنه يكون بعد اجتماع الأعمال تحبط، بعد تكون الأعمال تحبط. أما البطلان قد تكون من بدايتها لا تصلح أصلا، العمل من أصله باطل ما يصلح، والله أعلم.